في صاد 514 يسأل السائل عن ما جاء عن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا. وقيل أنه بدل الكلمة قال فيروزا. والنيروز هي كلمة فارسية يعني اليوم الجديد، نيو جديد وروز يوم، فيفعلونه ويصنعونه في أول السنة الشمسية عندهم أي الفرس المجوس، وكذلك عندهم ما يسمى النيروز وهو في أول أيام الربيع، وعندهم المهرجان وهو في قيل في أول أيام الخريف أو أول أيام الشتاء. ويسأل السائل هنا هل علي رضي الله عنه يعني أكل من هذا؟ الجواب نعم، أكل من هذا كما جاء في الآثار أنه طعمه، وقيل أنه هذا الذي أهدي له هو الفلوذج، وهو طعام من دقيق وعسل وسمن، وذكر أنه أكل، يعني ذكر عن شيخ الإسلام كما هنا أنه يفرق بين التعظيم لهذا اليوم وبين أكل الهدية. فمسألة ما يتعلق بالاحتفال بالنيروز وقبول الهدايا في النيروز، فالاحتفال الذي هو على سبيل التعظيم هذا العلماء ذكروا فيه بين الكراهة وبين التحريم، وأما الهدية والإهداء فمنهم من حرم ذلك ومنهم من كره ذلك ومنهم من أجاز ذلك، وهذا مبسوط في مواضعه. والسلام عليكم.